الذي رواه الشيخان

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة ذكر الله. من الله لسائر عامة أهل الإيمان والتوحيد. فما من مؤمن موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه إلا ويخاف المولى عز وجل. أما الخشية فهي للأنبياء والمرسلين وأهل العلم الربانيين المؤمنين. ولذلك قال خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه: أنا أتقاكم إلى الله وأشدكم له خشية في من كان قبلكم

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حينما يسمع أهل الإيمان آيات الرحمن تتلى تقشعر أبدانهم خشية لله رب العالمين. هم يرجون رحمته ويخشون عذابه. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول في مراره يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله رجاء وخوفا من عذابه ورجاء رحمته وندم على ما كان من معاصي وذنوب. ولله ضر سفيان بن عيينة حينما قال: البكاء من العين دليل رق قلبه أيلاه ودمعت عينه بالدم وانفطر القلب بالبكاء بالدم. فما أحوجنا لخشية الله جل في علاه، وما أحوجنا إلى أن نتوب إلى رب العالمين. فوالله لم يرفع عنا ما نحن فيه من غلاء وبلاء وداء إلا

منك وديعتك